قال الله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يقول الله تعالى هما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أي أي شيء يمنعكم من أن تنفقوا في سبيل الله جل وعلا وأنتم لا تملكون هذا المال وأنتم لا تملكون هذا المال والمال عالية عندكم والمال يرجع إلى ربه إلى إدباره إلى خالقه سبحانه وجل وعلا وأنتم ستموتون والمال لا ينفعكم تكنزونه وتحاسبون عليه وغيركم يتمتع به كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتبع الميت ثلاثة من المال والعمل وأيضا له لا يبقى معه إلا العمل فيكون قد جد واجتهد وكد وتعب وسهر وترك الآخرة ومات على الدنيا ولا يتمتع منها بشيء جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم ولا يتمتع منها بشيء ولا يتمتع منها بشيء لكن سيحاسب على كل صغير وكبير وكل دقيق وجليل والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه لذلك يقول الله جل في علاه أي شيء منعكم من ذلك يقول الله جل في علاه ما لكم ألا تنفقوا في سبيل وما قال الله تعالى ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله عجبا مما تفعلون ما الذي يجعلكم لا تنفقون والسماوات والأرض موروثة لله جل في علاه وما جاءكم منه فهو على قدر والله جل في علاه ما أعطاكم إياه وما منحكم إياه لابتلاء واختبارا وهو عندكم عارية يزداد بالنفقة ويقل بالإمساك وما لكم ما الذي يمنعكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وأيضا هذه أيضا فيها البيان على أنه ما كانت النفقة لله قبلت وما كانت لغير الله لم تقبل أولا تصعر بهم النار ثلاثة متصدق يقال له ماذا عملت فيما أنا أعلمت عليك فيقول تصدقت فيك فيقال كذبت تصدقت يقال جواب وقد قيل نعم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا فالله تعالى أيضا يسهل على أصحاب المال أن يخرجوا ما لهم بقوله ولله ميراث السماوات والأرض ليست لكم بل هي على الله جل وعلا والمال ستتركونه والدنيا ستتركونها والبناء الذي اجتهدتم فيه للدنيا لا يبقى ولا ولا ولا حتى الأثر وهو في كثير من الأوقات يكون أثرا لعينا الغرض المقصود هنا النفقة تكون يسيرة عندما يتفكر وتدبر الإنسان فيما قاله الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها ما بقي من الشات قالت ما بقي إلا الزراع يعني أنفقنا باقي الشات في سبيل الله ولم يبق لنا إلا الزراع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها بل قولي فنيت الزراع وبقيت الشاة لأن الإنسان ليس من ماله إلا ما أكل فأفنى وإلا ما لبس فأبلى وأنفق فإيش فأبقى فالذي يبقى هو النفق لذلك قولي بقيت الشاة وذهبت الزراع لماذا أنه سيأكلها لذلك قال الله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض فالمسألة راجعة إلى الله جل وعلا والذي خلق وأعطى والذي يرجع إليه ما أعطى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من قبل الفتح اختلف العلماء في الفتح المقصود به هنا هل هو صلح الحديبية لأن الله جل وعلا سماه فتحا وقال عمر بن الخطاب لما سمع قول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال هو فتح يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو فتح والحق أنه بعد صلح الحديبية دخل الناس بدين الله أفواجا دخولا عظيما قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقيل الفتح هو فتح مكة قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لذلك قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهنا المسألة كانت يعني سبب نزول كان بين يعني كان بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وعبد الرحمن بن عوف، كانت مشاحة، لأنه تعلمون أن خالد بن الوليد قتل الذين قالوا سبقنا سبقنا، هو اجتهد يحسب أنه هم يقولون سبقنا سبقنا أي أنهم يتمسكون بما هم عليه من كفر والحد، قالوا سبقنا سبقنا يعني سبقنا سبقنا يقصدون بذلك يعني سبقنا سبقنا يقصدون بقوله سبقنا سبقنا، هم يقصدون الدخول في الإسلام، يقصدون بذلك الدخول بالإسلام. والحقيقة أنهم يعني قالوا ذلك وخالد فهمهم خطأ فقتلهم، وكان عنده أسرى منهم فقتلهم جميعا يعني قتلهم جميعا يعني قتلهم جميعا فلما قتلهم عوده عبد بن عمر وعوده عبد الرحمن بن عوف، وكانت المشدة بينهما شديدة، حتى قال سبقتمونا ببعض أيام يعني تترفعون بها علينا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما نقل له ذلك، وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد حديم ولا نصيف. العجيب أن الناس يحسبون أن هذه لآخر الأمة، أن هذا الخطاب لآخر الأمة، وهذا خطأ مبين، الخطاب بين الصحابة بعضهم وبعض السابق واللاحق، من كان قبل الفتح ومن كان بعد الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن كان بعد الفتح أصحابي أصحابي لمن كان قبل الفتح، السبق له له مكانه، والسبق له احترامه، والسبق له توقيره، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فانتهى الصحابة الكرام عن ذلك. قال لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهذه دلالة على درهم مع السبق بآلاف الدينارات مع اللحق. إذا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، يعني هؤلاء عند الله أعظم منزلة وأرفع درجة في جنات الجنان، لأنهم قد باعوا الغالي والنفيس وأسرعوا عندما أمرهم الله جل وعلا، ولا يجعل الله جل وعلا من أسرع كمن تباطأ وبوركم من تبارك من خيرا. فالله جل وعلا كريم لا يظلم عباده، ولا يسوي بين المفترقين، لا يسوي بين الظلم والنور، ولا يسوي بين الظل والحرور، والله جل وعلا ولا يسوي أيضا بين من أقبل أي من أعرض عنه. فخبر ثلاث نفر شاهد بذلك، جاء الرجل فأقبل عليهم فجلس في المجلس، والآخر استحيا فجلس في المخيرة، والثالث أعرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقبل فأقبل الله عليه، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلا يجعل الله جل وعلا من سبق كمن تأخر. ولذلك انظر أبو بكر أول من أسلم وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أبو بكر مقدم على الجميع، وأبواب الجنة الثمانية تنادي عليه، وأبواب الجنة الثمانية تنادي عليه. لذلك قال أولئك أعظم درجة، فهم أعظم منزلة عند الله جل في علاه. ولما كان في السياق أنه بعض الأغرار ممكن أن يغض الطرف أو يغض من كانت اللاحقين، قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، يعني وعد الفريقين بالجنة فلا تنتقص منهم. فلتعلموا أن الله تعالى ينزل الناس منزلهم ويجعل الأمر في حده ونصابه الصحيح، وهذا لا يكون قادحا في أحد بحال من الأحوال، ولا تعطيل له بحال من الأحوال. كما قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قرأ ابن كثير وابن عامر: فيضاعفه فيضاعفه له. وقرأها نافع وعمر وحمزة الكسائي: فيضاعفه. هذه الآية العظيمة يعني كانت سببا في فتنة هؤلاء الملعين، أخرج الله مكنون كفرهم وإلحادهم وعدم توقيرهم لربهم. اليهود لما سمعوا قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ربك يستقرضنا، إن ربك فقير ونحن أغنياء. لذلك قال الله تعالى: عن مقولة اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولذلك تولى الله جل وعلا الرد عليهم، ولأن هذا تأسيس لمسائل الاعتقاد، فرد الله عليهم الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والحق أنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وهذا عامله الله جل وعلا بأنه يعطي الزيادة. وقد يستدل بهذه الآية على مسألة فقهية عظيمة، ما هي؟ أولا في الرد على اليهود، وأيضا بأن الله جل وعلا استنهض الهمم للذين قد من الله عليهم، وقبلها قال من أمالك ما لا تنفقوا في سبيل الله، فهو استنهض الهمم في النفقة في سبيل الله جل وعلا. لكن هذه الآية أيضا فيها دلالة على مسألة فقهية عظيمة، ما هي؟ نعم الآية رضي الله عنكم عبد الله: لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال وكلام الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هل تتابع حدث لسنين؟ طيب جيد. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، أحسن الله عليكم. لا مجاز في القرآن، جيد، هذا تفسير جيد. جواز القرض جيد. هناك أمر آخر، جواز الهبة المثاب عليها قريب جدا هذا الجواب، جواز الربا المثاب عليها هذا قريب جدا. لأن الربا لا نضع في أضعاف كثيرة، والقرض معلوم رده. جميل جدا، والجواب قريب جدا من الجواب الذي نريده، قريب جدا. طيب هذه الآيات أيضا فيها يستدل بها على جواز الزيادة في رد القرض، جواز الزيادة في رد القرض دون الشرط المسبق، جواز الزيادة في رد القرض دون الشرط المسبق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن الله تعالى قال في الآية: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستقرض أو يقترض ويرد بالزيادة، لما جاء رجل كان السلام قد اقترض منه جمنا بكرا, فجاء رجل ليقبله بيقول لك لي قل له يعني هذه القلوب تثير الغزل. هذه القلوب تثير الغزل يا سامي, ولا بد أن تكون أمامنا حتى نرى القلب الذي أرسلته هذا كيف سيؤثر على اللسان والعين. أحبك الله احتملنا فيه, نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك ممن يتعاون على البر والتقوى. شكر الله لك إحسان. شوف كل قرض قرض نفع أو ربا عدالا لم يشترط. ما رأيت أنا رأيت ما رأيت هذا سلفيا, ما رأيت منك الإجابة في الهبة وقلت قريب جدا هذه الإجابة قريبة جدا, لا أنت ما أجبت هذه الإجابة تصريحا أعتقد, لعلك كنت تلمح إليها في مسألة الهبة. أنت شوف قلت والقرض معلوم رده, ما بينت حتى هذه التي جعلتني أقول الإجابة قريبة جدا مما نريد. فهنا جواز. نعم. نسأل الله أن ينفع بك, نسأل الله أن ينفع بك. فهنا جواز, فجواز هنا جواز, جواز القرض والرد بالزيادة دون الشرط المسبق, جواز القرض مع الزيادة دون الشرط المسبق. والمعنى هنا من الذي يعني هناك أحد يكون ممن يعلم يقينا في ربه أنه هو الذي يرزق والذي يعطي والذي يثيب والذي يمنح سبحانه وتعالى, فيجتهد اجتهادا عظيما في النبغ حتى يرتقي حتى يفوز في هذا الباب وهذا المعنى. وانظر هنا كيف أن الله جل وعلا قد أحسن وأعطى وأثاب وأجزل العطاء سبحانه وجل جل في علاه. فإذا هذه الآية من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيها دلالة على جواز القرض والزيادة فيه دون الاشتراط المسبق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنكم خيركم خير قضاء, أو قال خيركم أحسنكم قضاء, وأنا أحسنكم قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل بعدما أقرضه بكرا فلم يجد بكرا فأعطاه خيارا رباعيا وقال أعطوه. الله أكبر, هذه تكتب بماء العين أسكينا, جزاك الله خيرا, من وافق بالخلف جاد بالعطية. الله أكبر الله أكبر. إذا خبأت لنا هذه القضية بقاعدة كلية وهي فقه التعامل مع الله جل وعلا, يبقى لا يستطيع أن يكون كذلك إلا من ملكه الله زمام التعرف عليه بحسن أسمائه بحسن وصفاته العلى, هذا حق. ولذلك قال ابن آدم أنفق عليك, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك ملكان يدعوان يقولان لما أعطي كل منفق خلفا, فلا نعم البذل عندما الخلف ولا نعم البذل عندما يعلم أن المسألة قد صارت تجارة مع الرب سبحانه وجل جل في علاه. وما ربح التجارة ربحا إلا إذا كان مع الله, وجعلنا من أمتن وأتقن الناس تجارة معك وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة, من تأمل أدرك, من تأمل أدرك ما لكم لا تنفقوا في سبيل الله والله ميراث السماوات والأرض, من تأمل أدرك. حفظ السبق من معرفة الفضل لأهلي, حفظ السبق من معرفة الفضل لأهلي. تفضل يرضى الله عنك, تعال تفضل. من أحسن التعرف على الله تمكن من بيع نفسه له. من أحسن التعرف على الله تمكن من بيع نفسه له. لو في أسئلة تفضلوا.